محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في تقسيمات الألفاظ المتعددة، أي تقسيم اللفظ من حيث هو لفظ متعدد، فإذا قيس لفظ إلى لفظ آخر فإن اتحدا في المعنى كان ذلك هو الترادف، وإلا أي إن اختلف في المعنى كان ذلك هو التباين. والنقطة المهمة التي يجب الانتباه إليها أن مصطلح التباين في مبحث الألفاظ هو من جهة التباين في المعاني، إذا كان معنى اللفظ يباين معنى اللفظ الآخر هنا يقال تباين، وليس المراد من التباين وليس المراد من التباين هو التباين الذي سوف يأتي في بحث النسب الأرباح، فإن التباين هناك بحسب الانطباق الخارجي. مثال على ذلك حتى تركز الفكرة في الذهن، إذا جئنا إلى معنى الأبيض ومعنى الطائر، معنى الأبيض يباين تماما معنى الطائر. في عالم الذهن وفي عالم المفهوم وفي عالم المعنى نجد أن معنى الأبيض يباين معنى ويغاير معنى الطائر، ولكن إذا جئنا إلى المصادر الخارجية نجد أن هناك التقاء في بعض المصادر، فنجد مثلا الحمام الأبيض هو طائر وهو أبيضان، هو طائر وهو أبيضان. إذا مرادنا من التباين هو التباين بحسب عالم المعنى وليس بحسب الانطباق والصدق على المصادر الخارجية. أيضا ذكرنا أن الجمع بحسب الاصطلاح المناطق هو ما كان من اثنين فصاعدا، وليس كما في اللغة العربية أن الجمع يبدأ من الثلاثة فصاعدا. ولعل الوجه في ذلك أن المنطقة حيث أنه موروث يوناني، أغلب المصطلحات المنطقية هي مصطلحات يونانية ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، وفي اللغة اليونانية يبدأ الجمع من الاثنين كما هو في اللغة الفارسية. يبدأ من الاثنين، يعني إنسان وبقر هذا جمع، إنسان وبشر هذا ألفاظ، لا تقول لفظان، إنسان وبشر ألفاظ، بينما المفروض في اللغة العربية يقال هذه ألفاظ أو يقال لفظين. واضح؟ لماذا؟ لأنه يبدأ في اللغة العربية من ثلاثة. نعم، قطة غرة مثلا، أسد ليس سبع، هذه ألفاظ في اصطلاح اللغة العربية. أما إنسان وبشر نقول لفظان، لكن في المنطق يعبر عنها ألفاظ. واضح؟ نشرع فعلا في قسمة الألفاظ المتباينة، ومعنى قسمة الألفاظ المتباينة أي ما كانت المعاني مختلفة. كل شيئين إذا حمل أحدهما على الآخر، أو قل إذا أمكن أن يحمل أحدهما على الآخر سمي ذلك بالاتحاد، وإلا إذا لم يمكن الحمل سمي ذلك بالتغاير. فهناك عنوان اتحاد وهناك عنوان تغاير. الاتحاد هو أن يحمل أحد المعنيين على الآخر، من قبيل أن نحمل الناطق على الإنسان ونقول الإنسان ناطق، حملنا الناطق على الإنسان. وهنا إذا أمكن الحمل يسمى ذلك بالاتحاد، لأن الناطق والإنسان يتحدان في المصادر، مصاديق الإنسان هي نفس مصاديق ناطق. أما إذا لم يمكن حمل أحد المفهومين على الآخر فيسمى ذلك بالتغاير. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت الإنسان جماد، هنا لا يصح أن تقول الإنسان جماد، لا يصح أن تقول الإنسان حجر، لا يحمل الحجر على الإنسان، يعني لا يقال الإنسان حجر، هنا يطلق عنوان تغاير. ولهذا كما درسنا في مذكرة المنطق أن الحمل بمعنى الاتحاد. إذن عنوان الاتحاد يصدق في موارد إمكان الحمل، أي أن يحمل معنى على معنى آخر، كما يقال الإنسان ناطق. وعنوان التغاير هو عند عدم حمل أحدهما على الآخر، كقول الإنسان حجر، هنا لا يتحقق الحمل، فلا يقال الإنسان حجر أو الإنسان شجر أو ما شابه ذلك. عنوان التغاير هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة، المثلان، المتخالفان، المتقابلان. لذا نقول التغاير إما أن يلحظ في المعنيين المتغايرين الجهة المشتركة، هذا هو التماثل، أو أن لا تلحظ الجهة المشتركة. وإذا لم تلحظ الجهة المشتركة فإن لم يكن بينهما تنافر من جميع الجهات هذا هو التخالف، وإلا إذا وجد هناك تنافر من جميع الجهات فهذا هو التقابل. فالمعاني المتغايرة إما تماثل، إما تخالف، إما تقابل. نأتي أولا إلى القسم الأول وهو التماثل. التماثل هو كل معنيين متغايرين لوحظت بينهما حقيقة مشتركة واحدة، من قبيل ماذا؟ من قبيل محمد وجعفر. معنى محمد يغاير معنى جعفر، ولكن العقل يمكن أن يلحظ جهة مشتركة بين معنى محمد ومعنى جعفر. ما هي الجهة المشتركة بين محمد وجعفر؟ الإنسانية، أحسنتم، محمد إنسان وجعفر إنسان. إذن هناك جهة مشتركة لوحظت. إذا لوحظت الجهة المشتركة بين محمد وجعفر سمي ذلك بالمعنيين المتماثلين. إذا حقيقة التماثل هو أن يكون عندنا معنيان متغايران لوحظت بينهما جهة مشتركة. أيضا إذا جينا إلى الإنسان والفرس، معنى الإنسان يغاير معنى الفرس، لأن حقيقة الإنسان أنه مفكر والفرس غير مفكر، ولكن هناك جهة مشتركة إذا لوحظت. ما هي الجهة المشتركة بين الفرس والإنسان؟ الحيوانية، أي جسم حساس متحرك بالإرادة، فيقال عن المعنيين أنهما متماثلان. إذا التماثل هو ما يقع بين معنيين متغايرين لوحظت بينهما حقيقة مشتركة واحدة. على هذا الأساس يمكن القول أن أركان المتماثلين عبارة عن أمرين. الأمر الأول وجود جهة مشتركة بين المعنيين المتغايرين، ولهذا يخرج عن هذا الركن ماذا؟ يخرج الوجود والعدم، لأن الوجود والعدم ليست هناك بينهما جهة مشتركة. الوجود بذاته يفرض العدم، والعدم بذاته يفرض الوجود. المغايرة بينهما مغايرة ذاتية أصلية نابعة من ذات كل واحد منهما. ذات العدم بنفسه يكون طاردا للوجود، والوجود بذاته يكون معاندا وطاردا لمعنى العدم. إذا ليس ثمة جهة مشتركة بين الوجود والعدم، فلهذا لا يقال أن المغايرة بين الوجود والعدم أن التغاير بينهما من تغاير التماثل أو المثلين. الركن الأول هو وجود جهة مشتركة. الركن الثاني ما هو؟ أن تلحظ هذه الجهة المشتركة، يجب لحظها. أي العقل متى ما لاحظ العقل الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين أطلق على المعنيين أنهما متماثلان كالإنسان والفرد، بينهما جهة مشتركة وهي الحيوانية. وإذا لاحظها العقل قيل أن بين المعنيين تماثل. أما إذا كانت هناك جهة مشتركة ولكن لم يلحظها العقل، من قبيل محمد وجعفر، أنا ألحظ معنى محمد بما هو معنى يغاير معنى لجعفر، وألحظ معنى الإنسان بما هو معنى يغاير معنى الفرس، ولا ألحظ الجهة المشتركة أصلا، هنا لا يتحقق التماثل. إذا الركن الثاني للتماثل هو أن تلحظ الجهة المشتركة. فالتفت، إذا التماثل المعنيين المتماثلين يتقومان بركنين. الركن الأول وجود جهة مشتركة حقيقة واحدة يشترك فيها المعنى الأول والمعنى الثاني، والركن الثاني أن تلحظ تلك الجهة. أما إذا لم تلحظ لا يقال هناك تماثل. من هنا نقول أن الجهة المشتركة للمتماثلين يمكن لحاظها من عدة زوايا متعددة، ويترتب على ذلك اختلاف المصطلح والتسمية. مثلا محمد وجعفر يشتركان في ماذا؟ في النوع، أي في الإنسانية. الإنسانية يقال عنها أنها نوع كما درسنا في مذكرة المنطق في بحث الكليات الخمس. إذا كانت الجهة المشتركة الملحوظة هي النوع، سمي ذلك بالمثلين. أما إذا كانت الجهة المشتركة الملحوظة هي الجنس كالإنسان والفرس، الجهة المشتركة هي الحيوانية، والحيوانية جنس للإنسان والفرس، سمي ذلك بالمتجانسين. سمي بالمتجانسين. أما إذا لوحظت الجهة المشتركة في الكم من قبيل ماذا؟ الطول والعرض. معنى الطول يختلف عن معنى عرض. الطول معنى والعرض والارتفاع معنى آخر، لكن ما هي الجهة المشتركة؟ أن كلاهما مقدار. الطول من المقادير والعرض من المقادير. إذن الجهة المشتركة هي المقدار، والمقدار من الكميات. إذن الجهة المشتركة الملحوظة كم، وهو المقدار. إذا لوحظت الجهة المشتركة في الكم سمي ذلك بالتساوي. اما اذا كانت الجهة المشتركة هي الكيد كالعلم والشجاعة فان معنى العلم يغاير معنى الشجاعة، لكن يشتركان العلم والشجاعة ان كل واحد منهما هو كيف، فالعلم كيف نفساني والشجاعة كيف نفساني. إذا كانت الجهة المشتركة الملحوظة هي الكيف سمي ذلك بالتشابه، وإذا كانت الجهة المشتركة هي الإضافة كالأبوة والبنوة، الأبوة معنى يغاير معنى البنوة لكن يشتركان في الإضافة، الأبوة من مقولة الإضافة والبنوة. أنا أضحك لك مو فاهمين معنى الكيف ومعنى الكم، صحيح؟ خب على كل حال التطبيق يبين ماذا يراد بذلك. الآن فقط بين الفكرة أن الجهة المشتركة الملحوظة كل جهة مشتركة لوحدها يعطينا اسم خاص، فإذا كانت الإضافة سمي ذلك بالتناسب، وإذا كانت في الوضع القيام والقعود كلاهما وضعا سمي ذلك بالتوازي تناسب، والوضع توازي. اذا نقول في المقام، انا ما اريد ان يصل الى ذهنك هو هذه الفكرة، ان التماثل تارة يكون توازي تناسب تشابه تجانس، الاسم العام للجميع هو التماثل. عندنا تماثل، ما هو التماثل؟ هو ان تلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين، هذا هو التماثل. هذه الجهة المشتركة تختلف، ترى تكون الجهة المشتركة هي الجنس فيقال تماثل التجانس، تارة تكون الجهة المشتركة هي الكم فيقال تماثل التساوي، تارة تكون الجهة المشتركة هي الكيف فيقال تماثل التشابه، تارة تكون الإضافة فيقال تماثل التناسب، تارة يقال الوضع فيقال تماثل التوازي. احفظ، انا اريد ان تحفظ القسم الاخير، تارة تكون الجهة المشتركة النوع فيكون تماثل المثلين، التفت، تماثل المثلين. اذا كانت الجهة المشتركة هي النوع من قبيل محمد وجعفر يشتركان في الانسانية والانسانية نوع سمي تماثل المثلين، واذا كانت الحيوانية وهي جن سمي تماثل المتجانسين، فكأننا نستطيع ان نقول اننا عندنا ان المثلين يقال على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المثلان بالمعنى الاعم هو ما يشمل جميع هذه التسميات، تجانس تماثل، بالمعنى الاخر تشابه تناسب توازي، هذا تماثل عام بالمعنى الأعم، وعندنا مثلان بالمعنى الأخر وهو ما كانت الجهة المشتركة خصوص النوع فتماثل المثلين. فبعبارة أخرى عندنا الجامع والمقسم هو عنوان التماثل، ما الذي يندرج تحته؟ التجانس والتوازي والتناسب والتشابه والمثلين، لكن أي مثلين بالمعنى الأخص؟ التماثل بالمعنى الأخص هو ما كانت الجهة المشتركة خصوصا نوعا، أما التماثل بالمعنى الأعم هو أن تلحظ الجهة المشتركة بأي نحو كان، في الكمي في الكيفي في الإضافة في المقدار، لا يهم. قال قسمة الألفاظ المتباينة، تقدم أن الألفاظ المتباينة لاحظ هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، أي بتكثر الألفاظ، أي أن معانيها متغايرة ولما كان التغاير، لاحظ يؤكد على كلمة التغاير باعتبارها هي المقسم لهذه الأقسام الثلاثة التماثل والتخالق والتقابل، يقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام باعتبار أن الوجود اللفظي هو الوجود المعنى، واللفظ دائما حاكم عن المعنى. والتغاير على ثلاثة أنواع: تماثل، تخالف، تقابل. وجه القسمة: لأن المتغايرين المقسم والجمع والتغاير إما أن يراعى أن يلحظ فيهما، أي في المعنيين المتغايرين اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان. أكمل العبارة بالمعنى الأعم حتى نرفع الإشكال. وأما أن لا يلحظ ذلك، يعني لا تلحظ جهة مشتركة، تتناوب سواء كان لاحظ، وإما أن لا تلحظ الجهة المشتركة سواء كانا أي المعنيين المتغايرين مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا. المهم أن لا تلحظ الجهة المشتركة. وعلى التقدير الثاني أي تقدير عدم المراعاة، فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد لأن كان بينهما تنافر وتعامد فهما المتقابلان وإلا فهما المتخالفان. هذا المقطع سوف إن شاء الله يتضح من خلال بيان كل فصل، وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول المثلان هما المشتركان، يعني هما المعنيان المشتركان في حقيقة واحدة بما هما، يعني يؤكد الشيخ المظفر هنا حيثية تأكيدية بمعنى لا بد أن تلحظ الجهة المشتركة، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها. مثال: قالك محمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها. يعني ما معنى بما هو مشتركان فيها؟ يعني يريد أن يقول إذا نظرنا إلى معنى محمد وإلى معنى جعفر هي معاني متباينة بما هو محمد وبما هو جعفر، ولكن يمكن لحاظ اشتراكهما في حقيقة واحدة وهي حقيقة الإنسانية، وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشترك فيهما متخالفان، يعني معنيان متغايران، لأن محمد يتميز عن جعفر بأن محمد طويل وجعفر قصير، بأن هذا مولود في المكان الفلاني ذاك مولود في المكان الآخر كما سيأتي. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس، لأن الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهر. وإن لاحظنا جهة الاشتراك عبر عنهما بأنه من المعاني متماثلة. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية كالإنسانية، ما معنى ما الفرق بين النوع وبين الجنس؟ النوع هو تمام الحقيقة التي تشترك فيها الأفراد، محمد وجعفر وعلي وفاطمة وحسن وحسين حقيقتهما تمام حقيقتهما هي الإنسانية، تمام الحقيقة يقال عنها نوع. بينما الجنس هو جزء الحقيقة كالإنسان والفرس، حقيقة الإنسان التامة حيوان ناطق، حقيقة الفرس التامة حيوان صاهر. إذن الحيوان جزء الحقيقة، جزء الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس، فيعبر عن ذلك بالجنس. إذن النوع هو تمام الحقيقة الإنسانية، تمام حقيقة محمد وجعفر، بينما الحيوانية جزء الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. ما هو الجزء الآخر؟ الناطقية والصاهرية، بأن يكون فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر. يقول إذا كانت الجهة المشتركة هي النوع يخف التماثل باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما، فيقال تماثل المثلين. إذا عندنا سؤالان ولكل سؤال جواب. السؤال الأول، ما هو تعريف التماثل؟ هو مالوع، هو كل معنيين، كل معنيين متغايرين لوحظت بينهما حقيقة واحدة مشتركة، هذا هو تعريف التماثل. أما إذا قلت لك سؤال آخر، ما هو تماثل المثلين؟ تقول كل معنيين لوحظت بينهما جهة مشتركة في النوع، فمحمد وجعفر في الإنسانية. وإن كان الاشتراك في الجنس كالحيوانية كالإنسان والفرس سمي أيضا تماثل تجانس أو متجانسين. وإن كان في الكم، الكم واضح الذي الكم الذي له مقادير، أي في المقدار سمي أيضا متساويين من قبل قلنا الطول والارتفاع، الطول والعرض بينهما جهة مشتركة وهي المقدار، كلاهما مقدار، الطول مقدار والعرض أيضا من المقادير. وإن كان في الكيف، الكيف هو الذي لا يقبل القسمة، الفرق بين الكم وبين الكيف أن الكم يقبل التقسيم بينما الكيف لا يقبل القسمة. كيف الكيف يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة. الكم واضح أنه يقبل القسمة، هذا الخط الذي طوله 100 يقبل القسمة إلى 50 سنتي و50 سنتي، بينما الكيفيات هي التي لا تقبل القسمة من قبيل العلم. علم الإنسان هل يمكن أن يقسم إلى 50 وإلى 50؟ الخوف هل يمكن أن يقسم إلى 50 وإلى 50؟ كيف يعني؟ إذا نفس الخوف لم يقسم، نفس الخوف من الكلب، الخوف من هذا الكلب قسم إلى 50 و 50؟ نفس هذه حالة الخوف من الكلب. دقق في المثال، أقول خوفك من هذا الكلب، هذا الخوف من هذا الكلب قسمته. الحالات النفسية لا تقسم. الحب، هل تقول حب زيد مقسمه إلى 50 و50؟ حب زيد وحب عمر يقال حب زيد بنسبة 100% وحب عمر بنسبة 50%. أما نفس هذا الحب لا يقسم الحب إلى، تأتي بمقص وتقص الحب، أما تأتي بالمقص وتقص الخب. إذا الكيف يقبل القسمة والكم لا يقبل القسمة. وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سمي أيضا متشابهين من قبيل العلم، والعلم والخوف يشتركان في الكيف النفساني لأنه من الحالات النفسانية. لاحظ، والاسم العام للجميع أي للتساوي والتشابه والتماثل والتوازي والتناسب والمثلين هو التماثل بالمعنى العام. واضح؟ المقسم. إذن عندنا تماثل يكون مقسما تحته تماثل المثلين، تماثل المتجانسين، تماثل المتوازيين، تماثل المتساويين، تماثل المتشابهين، تماثل المتناسبين إلى آخره. قال والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العقل. من الواضح أن المثلين لا يجتمعان، لا يمكن اجتماع محمد وجعفر على شيء واحد. شيء واحد هو محمد وهو هذا محال، شيء واحد هو إنسان وهو فرس هذا محال. محمد وجعفر لا يجتمعان يعني على شيء واحد، من المستحيل أن يكون هذا الشيء هو محمد وهو جعفر. ولهذا قيل أن المثلين يستحيل كالمتناقضين، كما أن النقيضين لا يجتمعان، من المستحيل أن يجتمع الوجود والعدم على شيء واحد، كذلك يستحيل أن يجتمع محمد وجعفر على شيء واحد. أستاذنا دام ظله قال: عبارة الشيخ المبصر لا تخلو عن مسامحة فلا بد من إصلاحها. المفروض أن يقول: والمثلان أبدا لا يجتمعان إذا كان من الذوات، أما إذا كان من الأعراض فيمكن اجتماعهما. مثلا ذات محمد تباين ذات جعفر، وذات محمد وذات جعفر لا تجتمع على شيء واحد. بينما إذا جئنا مثلا إلى الحلاوة والثواب، أليس الحلاوة تغاير معنى الثواب؟ معنى الثواب غير معنى الحلاوة. مع ذلك هما متماثلان لأن بينهما جهة مشتركة. ما هي الجهة المشتركة بين الحلاوة وبين السواد؟ الجهة المشتركة الكيف الحسي، أما كلاهما يحس، كيف محسوس. السواد من الكيفيات المحسوسة، والحلاوة لأن السواد من الكيفيات المحسوسة عن طريق النظر، والحلاوة من الكيفيات المحسوسة عن طريق اللسان. إذن ما هي مشتركة بينهما؟ وهو الكيف. إذن هما متماثلان لأن لاحظنا الجهة المشتركة، الحلاوة والسواد يستمعان ولا يستمعان؟ الحلاوة والسواد إذا لوحظت الجهة المشتركة بينهما وهي الكيف المحسوس أمكن استماعهما في أي شيء يستمعان. أحسنت. التمر حلو وأسود. هنا لاحظ أن الحلاوة والسواد ليس من الذوات بل من الأعراض. ما معنى من الأعراض؟ يعني لا توجد بذاتها في الخارج، وإنما إذا وجدت توجد تحتاج إلى موضوع توجد فيه. فالسواد لا يوجد إلا في الكتاب، والحلاوة لا توجد إلا في الشام. إذا كل السواد والحلاوة قائمة في غيرها، بخلاف الإنسان قائم بذاته. محمد قائم بذاته لا يحتاج إلى شيء يوجد فيه. أما السواد لا يوجد إلا في الجدار مثلا، والحلاوة لا توجد إلا في التفاحة. هذا هو الفرق بين الذات وبين العرب. الذات ما كان قائما بذاته، والعرب ما كان قائما في غيره. إذا عندنا مثلان كالحلاوة والسواد بينهما جهة مشتركة وهو الكيف المحسوس، مع ذلك أمكنت اجتماعهما. إذا فنقول قول الشيخ المظفر المثلان أبدا لا يجتمعان، نقول لا، إذا كان من الذوات لا يجتمعان. ذات محمد وذات جعفر لا تجتمع على شيء واحد. أما إذا كان من الأعراض كالبياض والحلاوة يجتمعان في السكر، كالأحمر والأخضر، عفوا، كالطعم واللون. هو مثل بالطعم واللون، كالطعم واللون يجتمعان في ماذا؟ في التفاحة. التفاحة طعم ولون. إذن الأعراض يمكن اجتماعهما على شيء واحد، أما الذوات لا يمكن اجتماعهما. فلا بد أن تصلح العبارة. دائما أكو تعليق هكذا، أيضا ما علق به بعض المعلقين علق بهذا التعليق. الجواب أن هذا كما يقولون غلطة شاطر، والسر في ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول نقضي. نعم عندك نقضي؟ لا أخو بريد النقض، أريد تسأل، أنا أدري أنك راح تقول الحلي. النقضي وهو ماذا تقول في الطول والقصار؟ معنى الطول يغاير معنى القصار، وبينهما جهة مشتركة. ما هي الجهة المشتركة بين الطول والقصار؟ الكم والمقدار. الطول مقدار والقصر مقدار، والطول والقصر من الأعراض، لأن الطول لا يتحقق إلا في الجسم، يقال الجسم طويل، والقصر أيضا لا يتحقق إلا في موضوع، فيقال الجسم قصير. الطول والقصر من الأعراض، مع ذلك يقال أن الأعراض هنا الطول والقصر لا يمكن استماعهما، فلا يكون شيء واحد هو طويل وهو هذا محال. إذن لا بد أن نصلح العبارة، أن نقول والمثلان لا يستمعان إذا كان من الزواج، وإذا كان من الأعراض مثل الطول والقصر. وكلما جئنا بمثال ضيقنا العبارة، هذا ليس فنيا. إذن إذا كان التماثل إذا كان من سنخ الأعراض، نقول الطول والقصر من الأعراض وبينهما جهة مشتركة، والوحدة الجهة المشتركة، مع ذلك لم يمكن استحالة اجتماعهما على شيء واحد. هذا جواب نقضي، هو يقول الأعراض يمكن، نقول الطول والقصر من الأعراض مع ذلك استحالة اجتماعهما، هذا الجواب النقضي. الجواب الثاني أن المثلين لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد، هذا حكم عقلي، وهناك قاعدة وآية إلى الآن لم تنسخ، أن الأحكام العقلية آدية عن التخصيص. ما معنى ذلك؟ يعني كل حكم عقلي لا يقبل الاستثناء. مثلا اجتماع النقيضين محال، هل يمكن أن يقال اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد؟ اجتماع أو كل موجود يحتاج إلى علة، هذا حكم عقلي. هل يمكن أن يقال كل موجود يحتاج إلى علة إلا وجود آية الله العظمى؟ الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء أصلا. والمفروض أن المثلين لا يستمعان حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء. لا يقال إن المثلين يستحيل اجتماعهما إلا في الأعراض كالسكر كالبياض والحلاوة، أو كالحلاوة والسواد. حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل الاستثناء. احفظ هذه القاعدة إلى أن تصبح مجتهدا وتستنبط الأحكام، ترج في ذهنك هذه القاعدة، أن الأحكام العقلية لا تقبل الاستثناء أصلا، ما يمكن يستثنى شيء من القواعد العقلية. المثلان لا يستمعان ببديعة العقل، حكم عقلي. نعم الأحكام العرفية العقلائية تستثنى لأنها من وضع الإنسان، أما الأحكام العقلية القائمة على أساس العقل ما يمكن استثناء فيها. نعم اجتماع النقيضين محال، هل يمكن أن تقول اجتماع النقيضين محال في البيت، أما في المدرسة لا يكون محال؟ يمكن؟ ما يمكن. اجتماع النقيضين محال على كل حال وفي كل مورد، كان هناك تناقض إذن هو إذن استحال اجتماعهما، أما هناك تناقض ولا يصح اجتماعهما، هذا لا يمكن. هذا ثانيا. والجواب الذي في ذهنك الثالث، أن المراد من المثلين تماثل المثلين وليس التماثل بالمعنى العام. الفلاسفة والمناطقة عندما يقولون أن المثلين لا يجتمعان ليس مرادهما التماثل العام الذي هو تماثل التجانس، تماثل التساوي، تماثل كذا وكذا، بل المراد من المثلين المثلين بالمعنى الأخف، وهو الذي عبرنا تماثل المثلين، وهما ما كانت الجهة المشتركة هي النوع، خصوص النوع. وما أورده من مثال كالطعم واللون هذا لا يسمى بالمثلين، لا يسمى بتماثل المثلين، يسمى بتماثل المتشابهين لأنهما يشتركان في الكيف المحسوس. إذن المراد من المثلين تماثل المثلين، وهو خصوص ما إذا كانت الجهة المشتركة هي نوع، حتى الإنسان والفرد لا يسمى تماثل المثلين، ثم تماثل المتجانسين. نعم. هو لا لازم كل هذه المحامي. هو سبب الاشتباه أنه أطلقها الشيخ المظفر وجاءها كحكم للمثلين هنا. لكن على كل حال الشيخ المظفر يلتفت إلى أن مثلا الطالب أو الأستاذ الذي يدرس يعرف أنه هناك تماثل التجانس أو تماثل المتشابهين يمكن اجتماعهما في تبعض بعض الأعراض، لكن الشيخ المظفر يعتمد على الإطلاق، بمعنى أن العبارة أن هذه قاعدة أن المثلين يستحيل اجتماعهما، هذه القاعدة متى ما قيلت في الفلسفة أو في المنطق كان المراد منها خصوص تماثل المثلين وهما كان اشتراكهما في النوع. فما يحتاج يبين الشيخ المظفر بعد الالتفات إلى أن هذه قاعدة عقلية تستعمل في الفلسفة وفي المنطق والمراد بها ومعلوم عند الدارس المنطقي وكذا أنه يريد بهذه خصوص اجتماع المثلين. أقول هنا أكو يوجد إيهام بأنه يريد من المثلين المعنى العام، لكن على الأستاذ أن يبين كل المراد من المثلين هنا خصوص تماثل المثلين الذي في قبال تماثل التجانس، في قبال تماثل التوازي. هذا هو البيان الصحيح، لا ليس البيان الصحيح فصل بين الأعراض وبين التغلب، هذا مو صحيح. لابد أن نحمل إذا كانت العبارة يمكن حملها على وجه صحيح قم نحملها، لماذا على طول نشكل أو نؤولها إلى تقسيم الأعراض وذوات وما شاء الله؟ ليس فنيا. والمثلان أبدا لا يجتمعان، ما الدليل على استحالة اجتماع المثلين كمحمد وجعفر لأنهم مشتركان في النوع والإنسانية؟ قال حكم بديهي. لماذا هو حكم بديهي؟ لأن مرجعه إلى اجتماع نقيضين. إنما قلنا باستحالة اجتماع المثلين لأن اجتماع المثلين يؤدي إلى اجتماع نقيضين، واجتماع النقيضين محال، إذن اجتماع المثلين يكون محالا. كيف يرجع اجتماع المثلين إلى اجتماع نقيضين؟ نعم سيد، كيف تتصور؟ اجتماع المثلين يؤدي إلى اجتماع النوعين، وعلى الشيء يكون نوعا، لا مو الكلام في النوع، محمد وجعفر كشخصين يستحيل اجتماعهم على شيء واحد. لماذا يستحيل اجتماع محمد وجعفر على شيء واحد؟ لأن جعفر هو لوحة محمد ومحمد. أحسن، هذا وجه من الوجوه، أنه المفروض أن محمد هو لا جعفر وجعفر هو لا محمد، فلو قلت اجتمع محمد وجعفر على شيء واحد معناه اجتمع محمد ولا محمد وجعفر ولا جعفر وهذا جمع بين النقيضين. إذا قلت هذا الشيء هو محمد يعني هو غير جعفر، إذا قلت هذا محمد يعني ليس جعفر، وإذا قلت هو أيضا نفسه جعفر أيضا هو غير محمد، إذا هو محمد غير محمد، هو جعفر غير جعفر، موافقين؟ خب، إذا هذا لازم اجتماع وبعبارة فترائية فلسفية لك أن تقول أنه لو اجتمع محمد وجعفر على شيء واحد لا يحلو الأمر. إما أن تكون عندنا حقيقة واحدة خارجية، إما محمد وإما جعفر. إذا قلت أن هناك فقط حقيقة واحدة خارجية معناه أنه زالت إحدى الحقيقتين وثبتت الحقيقة الأخرى. انتهت حقيقة محمد بقيت حقيقة جعفر، أو انتهت حقيقة جعفر بقيت حقيقة محمد. إذا لم يستمع شيئا، ما يبقى إلا شيء واحد. هذا إذا قلت أنه لا يوجد عندنا إلا حقيقة واحدة. وأما إذا قلت أنه، أو بعبارة أخرى، إما أن تقول أنه زالت إحدى الحقيقتين إذا لا توجد إلا حقيقة واحدة، أو إذا قلت أنه زالت كلا حقيقتين، زالت حقيقة محمد وزالت حقيقة جعفر، إذا لم يجتمعا شيئين على شيء واحد. وأما إذا قلت أنه بقيت كلا الحقيقتين، فإن معنى ذلك أنه تثبت الشيء من حيث تنفيه، لأن بقاء محمد يعني بقاء محمد نفي جعفر، وبقاء جعفر نفي محمد، فسوف يكون محمد منفيا ومثبت وجعفر منفيا ومثبت، وهو إثبات الشيء من حيث نفيه، ووجود الشيء من حيث عدمه من أسهل بديهيات الاستحالة. ولذا الاثنين لا يمكن اجتماعهما في بديهة العقل، لأن لازمهما اجتماع متناقضين. تم الكلام في تغاير التماثل، يأتي الكلام إن شاء الله في تغاير التخالف والتقابل غدا. تم الكلام على المقام، والحمد لله رب العالمين. عليكم.